هو يحمد نفسه، وفي نفس الوقت هو تعليم للعباد. فإذا المسلم قرأ الفاتحة الحمد لله فيها جانبين: جانب تلاوة لكلام الله الحمد لله، وجانب إنشاء الحمد منه لربه. فهو يتلو كلام ربه وحمده لنفسه، وفي نفس الوقت في ضمن هذا الكلام يثني على ربه ويحمد ربه. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم، فيها جانب التلاوة وجانب دعاء. ويوضح يعني الفرق بين الجانبين في اللفظ الواحد، أن الإنسان لا يجوز له أن يتلو القرآن وهو ساجد، فلا يجوز له أن يقصد التلاوة فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يجوز أنه يتلو هذه الآية، لكن يقصد الدعاء فقط، يقصد الدعاء ولا يقصد التلاوة. فهو مأمور بالدعاء، والدعاء جائز، والتلاوة حرام في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. فسبحان الله. بعد هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص، وتقدسه عن أن يماثله أحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوه، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون وحين يصبحون، ووقت العشي ووقت الظهيرة. فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس. الله حين تمسون وحين تصبحون، الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. عشيا يشمل، كأنه يشمل المغرب والعشاء. لا إله إلا الله، أو يشمل عشيا وحين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وعشيا وحين تظهرون. أما حين تمسون وحين تصبحون، أما حين تصبحون فهذه صلاة الفجر قطعا، وأما تمسون فتشمل يمكن العصر والمغرب يمكن التقابل بين تمسون وتصبحون، تكون حين تمسون تكون المغرب، تصبحون الفجر، وعشيا تشمل المغرب والعشاء، وحين تظهرون للظهر صريحة، الظهر صريح. فلفظ العشي يبدأ من